الحمد رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالقلب واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد فهذا هو الدرس الرابع والستون بعد المئتين في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. ونعود إلى الحديث الأول في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو الحديث الذي يرويه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. في درسنا الماضي تكلمنا عن معنى الفقرة الأولى في الحديث: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. قلنا مبادئ أبي بكر أن هذا الخطاب موجه إلى المجموع لا إلى الجميع، ومهم جدا أن نعلم هذا الكلام الذي قلناه. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب يلقى على عائلة على سائر الكتلة الاجتماعية، ولا يلقى على عاهل كل فرد في الأمة. وهذا معنى قولنا إن هذا الحكم من الفرائض الكتابية، وقد أوضحنا الفرق بين الحكم الذي يخاطب الله عز وجل به الجميع والحكم الذي يخاطب الله به المجموع. وما أظننا بحاجة إلى أن نعيد ما أوضحناه وشرحناه وبيناه. ثم قلنا إن أولى درجات النهي عن المنكر أن نمتلك هذا المنكر امتلاكا، أي أن نجتثه من جذوره من حيث الوجود، لا أن نتكلم عنه بأنه منكر يجب إزالته. هذا إن استطعنا. ولكن فما معنى الاستطاعة؟ وهذا أيضا أمر يجب أن نلتفت إليه وأن نهتم به اهتماما بالغا. معنى الاستطاعة، يتصور كثيرا منا أن الاستطاعة هنا إنما يقصد منها الاستطاعة العضلية أي المادية، فإذا رأيت أن بوسعي أن أزول هذه الخانة من السوق بأن أحطمها فقد استطع، هكذا يتصور البعض من الناس. لكن ليس هذا فقط هو معنى الاستطاعة التي يعنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. تمام الاستطاعة أن تكون لديك قدرة فعلا عضلية ومادية تستطيع بها أن تزول هذا المنكر، على أن يبقى المكان الذي طهرت منه طهرته من هذا المنكر مزيفا، وأن لا يكون في مكان المنكر الذي أزلته منكرا مثله أو أشد منه. فإن رأيت أنه سيتولد من جراء مجالسك لهذا المنكر منكرا مثله او اشد منه، وانت لا تملك لذلك ربا، اذا انت عجزت ولم تستطع. ورسول الله يقول فمن لم يستطع فبلسانه، اي ان الانسان الذي يستطيع بسلطانه المادي ان يزيل هذه الحانه مثلا او هذا المنكر في الطريق، ولكنه يعلم ايضا ان فتنه ستتبع من وراء ذلك، وان دماء بريئه ستراه، او ان منكرا اشد في ميزان الشريعه الاسلاميه سيترتب في مكانه، اذن فانت عاجزا بميزان الشرع عن انكار هذا المنكر، ولو ترى اتيك الاستطاعه الماديه العدليه في الزمن. وهذا الحكم لا اعلم فيه اي صله عند اي من علماء المسلمين. ومن هنا قال الائمه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر باليد، اي بالتطبيق من مهام القاده والحكام، ذلك لانهم يجمعون بين الاستطاعه الماديه التي قد نشترك معهم فيها والاستطاعه المعنويه، اي يستطيعون ان يزيلوا المنكر دون ان يدعوا باب فتنه يتفتح من ورائه، يستطيعون ان يزيلوا هذا المنكر دون ان يتركوا منكرا اشد يرثه من بعده، وبما انهم هم القادرون على هذا فهم المخاطبون اولا وبالذات بتطبيق هذه الدرجه الاولى من النهي عن المنكر. اما عامه الناس فيجب عليهم ذلك حيثما استطاعوا الاستطاعه التامه ان ينهوا، وهذه الاستطاعه انما تكون في حالات فرديه وفي ظروف دون ظروف. طبعا نحن قلنا في درسنا الماضي او الذي قبله، فان بعد القاده عن هذا الواجب الذي كلفهم الله به ماذا نصنع؟ ذكرنا هذا في الدرس الماضي واجبنا عنه، واود مره اخرى استميح الاخوه عذرا ان نبهتهم الى ان يدققوا في الاسراء الى هذا الدرس الذي لا اعده ابدا درسا لعبيا، هو درس علميا مدرس. فاذا ذكرت اليوم شيئا ما ينبغي ان اجد سؤالا يطرح عليه بينما جوابه سلف في الدرس الماضي، فان تكاسل القاده او اعرض القاده عن ازاله منكر اناس الله ازالته به، ماذا نسمع نحن؟ او من الذي يزيله من بعده؟ قلنا يجب علينا نحن عامه المسلمين ان نستعمل مع هؤلاء القاده الدرجة الثانية من واجب النهي عن المنكر. وما هي الدرجة الثانية؟ التذكير. نقول لهم هذا منكر يجب عليكم ان تزيلوه، هذا منكر وانتم الذين شرفكم الله عز وجل بحمل مهام ازالته فيجب عليكم ان تزيلوه. نقول هذا وهذا الذي ينفونه ليس وقفا على فئة دون فئة من الناس، ليس وقفا على مثلا العلماء او من يسمون اليوم تقريبا للغرب برجال الدين، وهي ايضا خرج الشعارات كلمة رجال الدين، بل كل مسلم يجب ان يمارس هذه الدرجة الثانية من الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، التذكير باللسان وبالكلمة الطويلة وبالعبارة المذنبة بالغيرة والحب لدين الله عز وجل ولعباد الله سبحانه وتعالى. هذا ما يجب على عامة المسلمين. فإن استجاب القادة فلا، وإن لم يستجيبوا فقد أنجزت ما كلفك الله به. وإذا بقيت تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر في كل مناسبة فثق أن الله عز وجل يوم القيامة سيجزيك الجزاء الأوفى ولن يحملك جريرة أي تكفير يقع من غيرك. فلا تحمل نفسك أكثر مما حملتك الشريعة إياه. ومع ذلك فإن هذا سؤال يهمني، أي أقول هذا السؤال وليس يحتاج. صار المجتمع تكريس الثاني من الأمر بالمعروف أنه منذك تبقى لما قلت اسمادي تبدأ بنفسك أو أهل بيتك. عامة الناس إذا كان عامة هذا الله موجود فهم ويسمع كلامهم، ومن سنة الله في عباده إذا كانوا حفظة على هذا الأمر أن يلهم القاضي وأن يصلح القريبة وأن ينسق الأمر على خير ما يرضي الله سبحانه وتعالى ويسعد عباد الله. لكن أنت يا أخي نفذ ما علم ثم تعالى فأفرق الذكرات واسأل، نفذ ما عليك أولا. أما أن نصير في غيرة على دين الله نسير سيرة منسكة نحن عن بيوتنا غافلون، وعن المنكرات التي تشيع فيها بارعون، وعن اخواننا الذين يلوذون بنا ايضا ماردون، وعن اسواقنا وما يجري فيها من حولنا ايضا ماردون. ثم اننا نقول نعم اذا نام الحكام عن واجبهم في ازاله المنكر فمن الذي يزيله من بعد؟ هذا السؤال سابقا لايامه، وهذه حجة باطلة لا يرضاها الله عز وجل. عليك أن تذكر، وذكر فإن الذكرى تنفع، تنفع المؤمنين. فهل ذكر؟ في أحسن الأحوال عامة الناس يلقون واجب هذه التذكرة على فئة بسيطة بسيطة من الناس لا في هذا الواحد من أما هم فسيرتهم كثيرة بني إسرائيل الذين قالوا لموسى اذهب أنت وربك تقاتل إنها هنا قاعدون. وهذا شيء لا يتفق مع شرع الله ولا يتفق مع دين الله ولا يتفق مع المنطق أصلا. الحدود يجب إقامة، لو فرضنا أن الحدود مائتين فلا دعوني أنك أنت يا رجل الشارع أنت الذي ستتمسح لإقامتها، لم يأذن لك الله بها. إقامة الحدود كل لا يجوز لأحد أن يقيمها إلا الحكم. اضرب أن الحاكم قصر وما أقام، دع الأمر، أنت لست مسؤولا، لست مسؤولا أبدا، ولا تسند عينيك ولا تؤرق فكرك لأمر لم يكلفك الله به في حين أنك تماما ملء عينيك عما كلفك الله به. ما هذا؟ أما هذا كله في درس الله والسؤال عنه لا داعي له لأنني شرحته وأيضا نعم. والباري سبحانه وتعالى عادل وعدالته دقيقة وكل ما ينال الناس من مصائب فبما كسبت أيديهم كما يقول الله عز وجل ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. أفي شك أنت من شك هذا الكلام أيا كانت المصيبة من منكرات شافعة غير ذلك معاصي أي شيء ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم رائحة. فلماذا لا نسمي روائح ونحاول فقط أن نشير بأسئلة كل امرأة يكون مسؤول عن رعيته. الدرجة الثانية من واجب الأمر بالمعروف بالنسبة يقول المصطفى عليه الصلاة والسلام فإن لم يستطع فبالنسبة. وهذه هي الوظيفة العامة التي صيغته كل فئاتها والتي أماتها الله بالمجتمع ككل ضمن قانون الفريضة الكتابية في المجتمع كله. رجال نساء الاختلاف وظائفهم مستوياتهم ثقافاتهم علومهم. ولم أسمع لا في القرآن ولا في السنة ولا في كلام أحد من أهل العلم أن هذه الدرجة الثانية من النهي عن المنكر خاصة مثلا بالعلماء. ما سميت هذا؟ هذه وظيفة أماتها الله بالناس جميعا. وقد قلت أن هذا العمل له شرائط أيضا وألبس هذه الشرائط السلام التي تكلمنا عنها في آخر درسنا الماضي. ينبغي أن يكون هذا المنكر منكرا متفقا على إنكاره. فأما المنكر الذي اختلف العلماء فيه بعض العلماء يرونه مباحا البعض يرونه منكرا والذين قالوا مباح مجتهدون متقون والذين قالوا هو حرام المجتهدون متقون. إذا لا يجوز أن ينهى عن مثل هذا المنكر في مجتمعنا لأنك بهذا تنكر اجتهاد المجتهد. لعل الذين يمارسون هذا الأمر ممن وراء الإباحة فليس لك أن تنهى عموما عن مثل هذا المنكر. فإن فعل ذر من ذلك قرن فتنة. والله عز وجل يريد من عباده أن يفعلوا كل ما بوسعهم من أجل درء الفتنة. ينبغي أن يكون المنكر بصيرا ذا ثقافة بهذا المنكر بالذات لا ثقافة عامة إلا هذا المنكر الذي يذكره. شرب الخمر منكر كل منا يعرفه. إذن إذا رأيت إنسانا يشربها قف أمامه يقل كلمة جميلة له يحذره من مغبة ما يفعل افعل. وأظن أنه من أكثر ما لا يجرؤ أن يقدم على هذه الدرجة الثانية في حين أنهم يتمتعون ويتهلعون للدرجة الأولى. أنت درجة ثانية لا تمارسها مارسها أولا. كنت تركب الحافلة وسمعت إنسانا ارتاد فسد دينك أنكر عليه وقال له بكلام جميل عندما نقول انصر عليه لا نقصد ان تسدد اللقمة الى وجهه، لا، قل له كلمة جميلة، قل له يا اخي انت مغدر، ولا شك ان هذه الكلمة لم تخرج من ذهن يقظ، وانما تستغفر الله، انا لا احب لك شقاء ابديا، انت اخر، استغفر الله عز وجل، والا تعلم انك قد خرجت بهذه الكلمة من الاسلام الى الكفر والى الردة. لا تقل هو مغدر ويكون لي اللعنات ويتوصل ويتوصل، اذا لا تتحدث عن كيف ننكر المنكر عندما لا يصدق القادة ما كلفهم الله به، لا تقل هذا، انت تقصير ابهى لاقل، اظن ان اكثرنا غصنا من يشتم الدين حسبة من المنكر ما يظن ان انسانا يقف امامه ليؤدي امر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لو فعل هذا لاعانه الله، ان الله يدافع عن الذين امنوا، لو فعل هذا بنية صافية وبقصد سليم لا بدافع من الحقد والأمانية والتسلط، فإن الله يجعل في قيامه رهبة ويلهم الآخر أن يتقبل، ولكن أين هم الذين ينهون؟ رأيت إنسانا يمارس صفقة ربوية في السوق الذي أنت تشتغل فيه، ادخل بين هذين الطرفين يذكرهما بحكم الله، يقول لهما ان هذا عقد محرم وهو باطل وهو غير جائز، ذكرهما بلطف، طبعا هذا كله بعد الواجب الاخر الذي يخاطبك الله عز وجل به عندما تكون في دارك بالنسبة لأولادك بالنسبة لجماعتك بالنسبة لأولادك في أي ظروف وعلى أي المستويات، سواء كان أو كان في البلد أو في الشارع أو في المدرسة، نعم هذا واجب، نعم، فهل نحن نقوم بهذا الواجب؟ قبل أن نجلس فنتسلى بالحديث عن غيرنا، لماذا لا تزال المنكرات؟ السلم تبدأ درجاته من الأسفل لا من الأعلى، منطقي، نحن إذا فعلنا هذا فإن الله عز وجل ييسر طريق الدرجة الأولى، ويكون هذا كالطابق الثاني الذي يبنى عليه الطابق الأعلى، هذه الحقيقة معروفة. هنا قد يخطر في البال التشكال، قد يذكر احدنا قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا عليكم انفسكم لا يضركم من ضل فذكروا، اليست هذه الايه داله على ان على الانسان ان يلازم نفسه فقط لأن يقصر النظر إلى الآخرين وأن لا يهتم بما تلبس به الناس من حوله بالمنكرات، فإن الله لم يؤاخذه بمنكراتهم إذا كان هو مستقيما على الهداية، وإنما فهم بعضنا الآية بهذا الشكل، ولكن الواقع هذا فهم خاطئ الآية. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر حتى إذا رأيت شح النطاع وهي المتبع يدين مؤثرك وإعجاب كل رأي برأيه فعليك بخاصة ودعنك أمر العام. هذه الحالة يكون تكثر من نشاطك في دائرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولكنه إكثار تكتيكي. لماذا؟ والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في واقعه مستمر كحكم. نعم. ثم ماذا يقول الله؟ لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. اهتديتم إلى ماذا؟ إلى تكليف مبادئ الإسلام، إلى معرفة كيفية ممارسة دين الله. ممارسة الإسلام كيف تكون؟ كما علمك الله بأن تأمر نفسك بالمعروف وتنهى عن المنكر، تأمر أهلك وأولادك بالمعروف وتنهاهم عن المنكر، أقاربك الذين من حولك والذين لك سلطة وسلطان عليهم تأمره بالمعروف وتنهاهم عن المنكر، أليس هذا جزءا من الهداية؟ والله يقول لا يضلكم من ضل مثلا إذا اهتديتم. إذا الإنسان الذي يسمع هذه الآية ثم يغلق بابه على نفسه ويرى المنكرات فيشيح ببصره عنها، يرى ابنته، يرى ابن عمه، ابنة عمه، أقاربه، جيرانه يغوصون في حمأة المنكرات وهو معرض عنها، هذا لم يهتم لأنه لم يثبت تعاليم الإسلام. ثبت تعاليم الإسلام، ومن جملة تعاليم الإسلام النهي عن المنكر طبقا لمنهج، طبقا لقيود، طبقا لأولويات، طبقا لشروط. فإن أنت فعلت ذلك لن يضرك من ضل إذا اهتديت. أي هذه الآية يقول والله لمن؟ لذلك الذي يغار غيرة ومستفة على حرمات الله عندما يرى أن الحصان لا يزيلون المنكرات. طيب نقول لهذا الإنسان لا يضرك من ضل إذا اهتديت، فهل اهتديت؟ هل أنت تقوم بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إنسانا في دارك، في أسرتك، في رحمك، في سوقك الذي أنت فيها؟ أنت ما رأيت منكرا في طريقك، هل تؤدي هذا؟ إن كنت قد صرت على هذا المنوال فقد اهتديت إلى تطبيق حرمات الله. لن يضرك من ضل عن ذلك. لماذا تملا قلبك هموما ونقبا في امر ما كلفك الله عز وجل به، لكن اغلب الظن انك لم تفهم. الذين يقولون هذا الكلام لا يمارسون واحد من عشره ولا اكثر ولا اقل من ذلك، لا يمارسون من واجب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر والاسلام، ولكنهم يسندون ذريتهم الى الجدار ونعم يتمسكون بمسؤولية الآخرين. ولماذا لا يزيلون المنكر؟ هذا هو الجواب على من يحتج بهذه الآية من كتاب الله عز وجل. ونحن نقول الآية الحديث النبوي الشريف الصحيح الذي قال فيه رسول الله هذا الكلام العزيز: إذا رأيت صحة المطاع وهوى المتبع ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه، أربع أشياء إذا رأيت فدع أنت، أنت عليك بخاصة نفسك ودع أنت أمر العامة. ما الخاصة؟ يظن بعضنا في الخاصة يعني أنت، لا، خاصتك أهل بيتك، رحمك، كل من يلوذون بك، وكل منا له خاصته. فتصوروا لو ان كل منا نفذ هذا الذي يامرنا به رسول الله، اذا لتواصلت شبكه الاسلام ولتحلل المجتمع في اكثر فتره من الانحراف الى الاستقامه ومن الفساد الى الصلاه. فان رايت ان الانجاز لا يكون وان الفساد لا ينصحه الصلاة، فاعلم أن السبب أننا لا نأتي بأمر رسول الله أو لا نأتي بخاصة أنفسنا في بيوتنا في بيوتنا أنهم الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر. عندما أخرج صباحا إلى الشارع يجد أبواب البيوت قد تفتحت عن فتيات قاصرات سافرات بنات من هؤلاء؟ من أولئك الذين يتسابقن إلى الحج كل عام؟ أليس بنات هؤلاء المسلمين الذين يتذاكرن على أن المنكرات لا يوجد من نزولها بيده؟ لماذا لم ننفذ وصية رسول الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم؟ عليك بخاصة نفسك ودعك أمر الأمر العامة. ليس من ما يقوله رسول الله إذا ما لزم موصول وبدءا من أول الطريق. أقول بدءا من أول الطريق. إذا لرأيت أن المنكرات غير موجودة إلا بشكل نادر بسيط جدا جدا. وفي هذه الحالة يتعاون فئات الناس جميعا على رقابة المجتمع بشكل يسير مبسط لا تعقيد فيه ولا اشكال. ولكن نحن نعاني دائما من الافراط والتفريط. فإما ان نفرط اذا دخلنا بيوتنا رقبنا رقبة اهل الكهف ونسينا الرقابة على البيوت. فاذا خرجنا من بيوتنا كانت ألسنتنا في نطاق الامر بالمعروف والنهي عن المنكر والحديث عن الحكام والقادة ولا إلى آخره. هذا لون من الإفراط من التفريط أو أن نقع في لون من الإفراط. لون الإفراط ما ماذا أعمل؟ شباب آمنوا إلى الله واستقاموا على سنن الإسلام وأشهد بما أتطور ولا أتألى على الله أن قلوبهم صادقة وأن نياتهم صافية لكن غيرتهم وحماستهم لم يعني ينضبط كل منهما بقلوب وبوادة الإسلام. يدخل إلى داره فيرى المنكرات قد تلبس بها والده تلبس بها أمه تلبس بها أخواته يا هذا فلا يستطيع صبرا على ذلك. ينهى عن المنكر طيب حسنا لكن كيف ينهى عن المنكر يجعل من نفسه ذات سلطة على المنكر؟ الرجل الاول يقيم على الباب ويوجه كلمات التأمين والتهديد ويرعب ويبرئ في حديثه وربما وصل به الامر إلى أن يقول لأبيه مثلا هذا فراق بيني وبينك بيني وبينك كتاب الله عز وجل. نعم وإن لا تنفذ كتاب الله فأنا أهجرك في سبيل الله عز وجل. عندما تريد أن تتحمس تذكر الشرع تذكر قيود الفقه الإسلامي ديننا ليس دين حماس ديننا دين معرفة وهذا هو الشرف الأعظم الذي رفع الإسلام الإنسان إليه. نعم تذكر القيود تذكر التعاليم اثبتوا كتب التعاليم. الباري يقول عن الأبوين وإن جاهداك عن الأبوين على أن تشرف بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. ثم ماذا قال؟ وصاحبهما في الدنيا معروفة. رب العالمين يقول لك انظر الى المنكرات اعظم منكر ما هو؟ ذاك الذي يكفر بي ذاك الذي يلحد بي ذاك الذي يسبني. طيب انا امرك ان لا تسير وراءه وان لا تفعل فعله ولكن وان كان عدوي وإن مارس العداوة وإن ألحدني وإن حاربني آمرك أن تكون بارا، أن تكون علاقتك به علاقة غير أذن بخير أدلة، وعاملهما في الدنيا وساعدهما في الدنيا معروفا. فكيف عندما يكون المنكر أقل؟ افرض أنه لا يسلم، افرض أنه يسلم الخمر، افرض أنه يرتكب مبكار، أو الوالد افرض أنها ارتكب هذا الموبقات، أي إنسان هذه الموبقات مهمة ينهى عن المنكر. ولكن لا تنسى الكلام الجميل، لا تنسى النطق بالكلام، لا تنسى كيف كان أسلوب حبيبك محمد عليه الصلاة والسلام عندما كان ينفذ بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى أسماء الله. افعل كما كان يفعله بكل رفق، ومهمتك تنتهي عند هذا الحد. إن استجاب والدك أي كان من أهلك وقرابتك فحسن وهنيئا لك، الأجر الذي كتبه الله سبحانه وتعالى لك على هذا. وإن لم يستجب لك فقد أخذت حقك، أخذت أجرك. يسأل الله بعد ذلك له الهداية. ألا تقرأ القرآن؟ ألا تقرأ كلام الله؟ عندما نقل لك حوار إبراهيم مع أبيه، انظر إلى هذا الكلام الحلو المذاق. نعم، يكتب كتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني آتك فراسا كريما، يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا، يا أبتي إن أخاف أن يمسك عذابا من الرحمن فتكون للشيطان وليا. فلتجد كلاما أنكث من هذا، أجمل من هذا. هذا كلام من؟ كلام نبي لنوحي لكافر لمشرك. نعم، ثم انظر ماذا قال له الأب، وانظر كيف كان جواب الابن. قال أراغبا أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا. نعم، قال سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا، وأعتذركم وما تعبدون من دون الله يا أبي ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. فرده قال سمعا وطاعة، ولو لم يطرده لبقي عنده بالمنزل. لعلى الرغم من ان الوالد طرد الابن الذي ماذا قال؟ قال سلام عليك ساستغفر لك ربي. هكذا يعلمنا الله اسلوب الدعوه، هكذا يعلمنا الله كيف يستثمر قلوبنا للعتاب. فان كنت متحمسا حقا لهداية أبويك فاسلك سبيل إبراهيم خليل الرحمن مع أبيه آذر. نعم، استتاب الطريق. أما أن يقول الابن ورحم الله يوم كان الابن مثل الأب، ربما لم يمضي له من الهداية أكثر من الآن. عندما يرى الأب مثلا لا يصلي أو مقصرا في صلاته رأسا يقاطعه ويقول بيني وبينك القرآن يا أنا ذاك أعتزلك لأنك عدو لله أو لأنك لا تصدق دون الله أو لأنك لا تصدق مهلا أنت بهذا الذي فعل ارتكبت جريمة أشنع مما يرتكبه والدك. والدك مقصر في حق من حقوق. أما أنت من هذا الذي فعل فأنت مقصر بحق من؟ بحق العباد، وبحق أي من العباد؟ بحق أبيك الذي قال الله سبحانه وتعالى عنه ولوالديه وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. جعل الإحسان إلى الأبوين هي عبادة الله سبحانه وتعالى. بسبب هام جدا سنتكلم عنه يوما ما ان شاء الله. ذاك هو الاكرام، ذاك هو التسليم، وهذا هو الاكرام. لا ننام ونرقد عن الامر بالمعروف والنهي عن المنكر في بيوتنا رقبة اكثر منه، ولا ننام الامر بالمعروف والنهي عن المنكر بهذا الشكل السيء الموجود الذي نبرأ منه دون الله، المبني كله على الوقت والمبني كله على الضرق والرحمة. وصلى رسول صلى الله على رسوله محمد عليه الصلاة والسلام القائل: إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم، فسعوهم بأفلاسكم. عندما تريد أن تستعمل رأس مال في طريق الدعوة، بل تعلم أن رأس مالك خلق فقط، فإن عز عليك أن تستعمل رأس المال هذا تعلم أنك فاشلا غير ناجح. وما أعتقد إطلاقا أن شابا مارس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في بيته مع إسرته أبويه وأجرته والآخرين بأسلوب اللطف والرقة والوداعة إلا ولده. وكتب الله هداية الأسرة على يده، إن عاجلا أي آجلا. وما من إنسان جعل من وظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عرش يتبرأه ويتعالى به فوق إسرته إلا وكان عمله سببا لزيادة التعقيد في نفوس أفراد هذه الأسرة. قلت مرة لشاب شكا إلي أن أباه منحرف، أما هو فقد هداه الله، ماذا أسمع؟ قلت له: كم كان برك لأبيك يوم كنت منحرفا سائلا عن صراط الله؟ قالت: كنت باغا بي. قلت: باعث الآن برك بي، ولنظر والدك كيف فعل منك الإسلام، كيف جعل الاسلام منك ابر ابنا بأبر. ومن خلال برك المباعث انشد بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر الى سنه. فان صعب عليك ذلك فاعلم انك لست مجاهدا، لان الجهاد صار. نعم. وصار فيما اخبرني بهذا المنكر. قلت له: كنت تقبل يده كل يوم، قبل اليوم يده ورجله. كنت تقول له الكلمة الطيبة كلها عشر كلمات طيبة. كنت تحبه أدرك الآن أنك تتعشقه، لأنك كنت فيما مضى مدفوعا إلى جره بذات إنسانك وبذات دينك. أما الآن فقد هديت إلى صراط الله. إذا ينبغي أن تكون مدفوعا إلى جره بالدافع الإنساني السابق وبدافع من وصية رب العالمين لك بجدك بأبويك. عندما يجد الوالد ابنه كيف آل أمره وكيف فعل به الإسلام، فإنه يستأنس بالإسلام ويرتم إلى الإسلام ويتشرب قلبه محبة هذا الإسلام. نعم. فنحن مصيبتنا مرة أخرى، أقول أيها الإخوة، أننا نتمزق بين فرسي الإفراط والتفريط. لا يعني خلاصة الكلام، وما أريد أن أخرج عن هذه الدرجة الثانية إلى درجة ثالثة، أن علينا أن نصلح بيوتنا، أن نطبق شرعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في بيوتنا. أقيموها باللسان فقط، لكن بالتذكرة المتكررة، ولا تمارسوا هذا سلطة ثانية وانظروا كيف ينفذ الله. لكن لا نفعل هذا أيها الإخوة، وراي كثيرا من بيوتنا الإسلامية راقدة عن هذا. وأذكر أنني أختم الدرس بهذه الطرفة، كنت في مجلس تعال دعيت فيه إلى إلقاء كلمة، ألقيت كلمة وتحدثت في هذه الكلمة عن بيوتنا، والله الذي حشيت به بيوتنا وسهراتنا وما إلى ذلك، تذكرت في كلام الله وبنهاية العمر الذي نسيره وبموقفنا بين يدي الله. ويبدو أن الناس تأثر. ولما جلس قام رجل معمم في المجلس انسان معمم قال: ما أصابكم أيها الناس من كلام فلان هذا؟ لماذا أصابكم اليدين؟ لماذا جمل لكم العظام؟ أنا والله أكثر الليل بصومه على التلفاز وأنقع نفسي بالمواني المختلفة وأقول إلى المرضى السامة لنفسك وساعة لربي. الله غفور والله كريم والله رحيم. أهدر كل ما ظننت أنني قد أتقت. وهذا الذي قال هذا الكلام إنسان معمم عليه رحمة الله عز وجل. وإذا كان هذا مثال أدري عن واقع بنيتنا فاجعل من هذا المثال نماذجا يسر على منواله. كيف ترى حال بنيتنا إذا كان الأمر كذلك؟ بل نبدأ بمعالجة أنفسنا يبدأ المتوضح بل مزانهما قبل أن نتسلى بالحديث عن غيرنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم.